بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد على آله وصحبه أجمعين. يقول أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: ومن شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر بقول الله عز وجل، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال: حتى يسمع كلام الله. وقوله: ذلك أمر الله أنزله إليكم. فمن زعم أن حرفا واحدا منه مخلوق فقد كفر لا محالة. فالآي في ذلك من القرآن، والحجة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تخفى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الكلام معطوف على ما تقدم، وهو قول المصنف رحمه الله: ومن قال مخلوق أو قال كلام الله ووقف أو شك أو قال بلسانه وأضمره في نفسه فهو بالله كافر، حلال الدم بريء من الله والله منه بريء. أي في بيان حكم من زعم أن القرآن مخلوق أو شك في ذلك أو توقف أو قال بلسانه قولا لا يعتقده. هذه أربعة مسائل: من قال إنه مخلوق أو شك في ذلك أو توقف أو قال بلسانه أنه كلام الله وأضمر أنه مخلوق، قال فهذا كافر حلال الدم بريء من الله والله منه بريء. قال: ومن شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر. كذلك من شك في كفر، من دلت النصوص على كفره فإن هذا كفر. وهذه مسألة مشهورة، وهو أن أحكام الشرع كلها يجب الإيمان بها، ومن ذلك الأدلة التي دلت على كفر الكفار. فمن شك فيها أو زعم أنها ليست على ما دلت عليه من الأحكام فإن هذا كفر، مثل من شك في كفر اليهود أو النصارى أو زعم أنهم إخوان لنا وأنه لا فرق بينه وبين المسلمين، فإن هذه الأمور كلها من الأمور التي قطع الله عز وجل بها ودلت عليها الأدلة أنها كفر. فمن شك في ذلك فإن هذا تكذيب أو شك فيما أخبر الله به. ولكن هذه المسائل التي نذكرها كلها من قبيل الأحكام المطلقة، عندما يقال من شك في كفر الكافر فهو كافر، هذه من الأحكام المطلقة. فإذا كان هذا عن جهل وعدم اطلاع على العلم فإنه معذور حتى يبلغه العلم وتقوم عليه الحجة. وأما من بلغه النص من كتاب الله وليس له معارض، يعني أقصد يعني دليل آخر يدل أنه مخالف لهذا النص وليس هناك ما تأويل يمنع من هذا، فلا شك أن هذا تكذيب بين لما جاء في كتاب الله عز وجل. ولهذا يقطع العلماء أن من شك في كفر الكفار فهو كافر، لأن من أخبار الله عز وجل إخباره عن كفر الكفار والأحكام المتعلقة بهم. فمن شك في أخبار الله وكذب بها أو شك فيها فإن هذا كفر. ولذا قال: ومن شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر. لكن ينبغي التنبه إلى أن المقصود هو اعتقاد كفر من قال هذا، لا يعني ذلك أنه لا بد أن ينزل الكفر على المعين، لأن أيضا هذه المسألة الناس فيها على طرفين ووسط. فمن الناس من يأخذ بعموم من شك في كفر الكافر فهو كافر، ويكفر بعض المتأولين وبعض الجهلة من المسلمين بدعوى الفرار من عدم تكفير الكفار. ومن الناس من يتهاون في هذا الأمر ويقول: أنا لا أقطع بكفر أحد. والصحيح هو الوسط بين الطرفين، وهو أن يعتقد المسلم كل ما دلت عليه الأدلة من الأحكام التي تدل على كفر بعض المقالات أو الاعتقادات أو الأقوال أن يعتقد مثلا كفر من قال إن القرآن مخلوق، ولا يتردد في هذا. أما تنزيل الحكم على المعين فهذا يحتاج إلى تثبت، ويحتاج إلى أناة، ويحتاج إلى استيفاء الشروط التي ذكرها العلماء في تكفير المعين، ومن ذلك أن يصدر هذا القول من مكلف، فلا ردة لصبي ولا لمجنون، وأن يكون عن قصد، فلا ردة لمن قال بقول في حال نسيان أو سهو أو سبق لسان. وكذلك لا بد من قيام الحجة، فلا ردة لجاهل، لأن الجاهل قد يتكلم بالكلمة وهو لا يدري ما الذي قال، فلا بد من إقامة الحجة. كذلك منع التأويل وعدم التأويل، فإن هذه من الأمور المعتبرة في تكفير المعين. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو من هو في التحقيق والعلم، أن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا بعد إقامة الحجة واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. إذن المسألة مسألة متوسطة بين الذي يقول لا أكفر أحدا وبين الذي يسارع إلى التكفير بغير دليل. وما يشاع الآن من أنه يقال من يقول بالعذر بالجهل في أنه لا يكفر المعين، هذا باطل، فإن عدم تكفير المعين ما قال به أحد، ولو قيل إن المعين لا يكفر لزم من هذا أنه لا توجد ردة على وجه الأرض، هذا باطل. فتكفير المعين يحصل ويقع، ولكن المقصود هو التثبت قبل تكفير المعين، وهو النظر إلى الشروط المعتبرة في تكفير المعين وانتفاء الموانع في حقه، فعند ذلك ينزل الحكم على المعين بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ولكن هذا لا يكون لأهل الجهل ولأهل التعجل، وإنما يكون لأهل العلم الذين عرفوا هذه المسائل بدقة، وعرفوا التأويلات، وعرفوا الأخطاء التي وقع فيها الناس، وعرفوا ما لبس على الناس به في دينهم. ولهذا تورع الأئمة من تكفير بعض أعيان الجهمية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو يخاطب الجهمية يقول لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عندي لأنكم تجهلون وأعلم. ثم يقول وهذا الخطاب لعلمائهم وقضاتهم وكبرائهم، يعني ليس خطابا للعامة منهم. وكذلك الإمام أحمد لم يكفر المأمون ولا الخلفاء من بعده، وإنما قال أنه لبس عليهم الجهمية، لبسوا عليهم بهذه المسألة. وهكذا سار العلماء من بعدهم على عدم تكفير كثير من المفسرين الذين تأولوا الصفات وعطلوها، ولكن بتأويل ظنوا أنه هو الحق، فعذرهم العلماء ولم يكفروهم مع التنبيه على أخطائهم. هذا هو القول العدل والوسط، وهو أن ينبه على الخطأ ولا يتهاون في التنبيه على الأخطاء، ولو صدر هذا الخطأ ممن صدر من العلماء الكبار ينبه عليه، قال هذا تأويل وهذا تعطيل للصفات وهذا إنكار لصفات الله عز وجل وهذا خطير، فإنكار صفة من صفات الله كفر. ولكن لما وقع هذا من علماء مجتهدون في طلب الحق والهدى وهم على تدين وورع وعلم وفضل، ولكن خفيت عليهم هذه المسائل، وتربى الكثير منهم على علماء تأثروا بهذه المناهج الكلامية والفلسفية وما استطاعوا التخلص من هذه الشبه. فالعلماء انتفعوا بكتبهم واستفادوا من علمهم ونبهوا على أخطائهم، ولم يسارعوا إلى التكفير الذي حصل من بعض المتأخرين بدعوى أن من لم يكفر الكافر فهو كافر. قالوا إذا نكفر كل من وقع في مسألة من المسائل المكفرة، ولا ينظرون إلى الشروط والموانع التي ذكرها العلماء. ولهذا ما زال العلماء ينبهون على هذه المسألة ويحذرون من خطورة تكفير المسلمين بغير دليل، وفي مقابل هذا يقومون بالدعوة إلى الله ويعلمون وينصحون ويبينون للناس دينهم. أما أن يبقى الرجل في بيته لا يكون له شأن في التعليم ولا في التدريس ثم يسارع إلى التكفير هذه مشكلة. العلماء نصحوا للأمة وبذلوا العلم ورفقوا بهم، فخير الناس للناس العلماء وهم علماء أهل السنة، وهم خير الناس للناس كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، فجمعوا بين النصح للأمة ببذل العلم وبذل المعروف والإحسان إلى الناس والرحمة، فلم يسارعوا إلى التكفير ولا إلى التبديع، وإنما إذا كان الرجل وقع في قول مكفر أو من قبيل البدع فإنهم يعذرون المتأول ولا يسارعون إلى التكفير ولا إلى التبديع مع المناصحة، ولا يسكتون عن الخطأ أبدا، ولو صدر ممن صدر من العلماء الأكابر فإنهم ينبهون عليه، ولكن لا يسارعون إلى التكفير ولا إلى التبديع ولا إلى التفسيق. هذا الذي عليه علماء الأمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من العلماء المحققين إلى هذا العصر. قال فهو كافر بقول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني أن من شك في كفر هؤلاء شك في قول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي أنه كلام الله عز وجل الذي تكلم به وهو مسطور في اللوح المحفوظ وأنزله على جبريل، وجبريل خاطب به نبينا صلى الله عليه وسلم وقال حتى يسمع كلام الله، هذا في قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، ومعلوم أن المشرك هذا لا يسمع هذا الكلام من الله مباشرة وإنما يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، فدل على أن القرآن إذا تلي بتلاوة تال وقراءة قارئ فإنه لا يخرج عن كونه كلام الله، لأن الكلام يضاف إلى منشئه ابتداء ويضاف إلى مبلغه، يضاف إلى منشئه ابتداء، وهذا القرآن الله الذي تكلم به ابتداء، وعندما يقرأه الناس إنما يقرؤون كلام الله، مثل من أنشد قصيدة لامرئ القيس أو لأحد الشعراء السابقين فقال هذه قصيدتي أنشأتها، فيقال له كذبت، إنما هذه قصيدة فلان. وكذلك لو جاء إنسان وقرأ كتاب أحد العلماء قال هذا كتابي لأني قرأته، يقال هذا غير صحيح، إنما الكتاب لمؤلفه وإنما أنت قارئ. فالقرآن هو كلام الله يضاف إلى الله عز وجل لأن الله هو الذي تكلم به ابتداء. لكن ننبه على مسألة، وهو أن القرآن قد يضاف إلى مبلغه كما قال الله عز وجل إنه لقول رسول كريم، وهذا جاء في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، والرسول هنا جبريل، وفي سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، فهذا الرسول هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أضيف القول هنا للرسول باعتبار التبليغ، باعتبار التبليغ، وإلا فإنه لا يمكن أن يكون قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فمرة يقال هو كلام الله، ومرة يقال كلام جبريل، ومرة يقال كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما إضافته للنبي صلى الله عليه وسلم ولجبريل من باب إضافة القول لمبلغه، وإضافته إلى الله من باب إضافة القول لمنشئه. ولهذا لاحظوا أنه ما قال إنه لقول محمد أو إنه لقول جبريل، وإنما أضافه إلى وصف الرسالة فقال إنه لقول رسول كريم، ومعلوم أن الرسول ليس له شيء من الكلام إنما هو مبلغ. ولهذا احترم الرسل قديما وحديثا لأن الرسول ليس له ذنب، مهما أتى من الكلام فهو مبلغ عن غيره، فلا يقتل ولا يؤسر ولا يعزر لأنه مبلغ عن غيره، مبلغ عن غيره. ولهذا في إضافة القول هنا للرسول هو من باب إضافة القول لمبلغه، ولذا قال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، فهذا تهديد دليل على أن الرسول مبلغ وأنه لا يزيد ولا ينقص، وإنما هو مبلغ عن الله عز وجل. ولهذا نستفيد من هذا فائدة أن الكلام والقول يضاف إلى منشئه ابتداء فيقال كلام فلان، ويضاف إلى مبلغه ويقال هذا قول فلان، مثل ما نقول الآن هذا كتاب فلان، كتاب ابن بطة، ومعلوم أن هذا الكتاب فيه شيء من القرآن، فهذا الذي في القرآن في هذا الكتاب من القرآن ليس هو من إنشاء ابن بطة، ولكنه يضاف إليه من باب إضافة القول لمبلغه. ولهذا تدركون الآن عبارة يتحرج منها بعض الخطباء، كانوا قديما يقول أقول قولي هذا في الخطبة، فأصبح بعضهم يستدرك ويقول أقول ما تسمعون، قالوا لأنه لو قال أقول قولي هذا ذكر شيئا من القرآن، فكيف يقول أقول قولي هذا وهو قد ذكر شيئا من القرآن؟ وهذا لا محذور فيه أبدا، لأن هذا من باب إضافة القول لمبلغه. ولهذا يقال هذه خطبة فلان، هذه الخطبة لفلان، وهذا الكتاب لفلان، وقد يكون في الكتاب وفي الخطبة شيء من القرآن، شيء من الأحاديث، فلا حرج أن يقول الخطيب أقول قولي هذا. وإنما اشتبه الأمر على بعض الناس، ظنوا أنه لو قال أقول قولي هذا كأنه نسب القرآن لنفسه، هذا غير صحيح، لأن الله قال إنه لقول رسول كريم، وهذا من باب إضافة القول لمبلغه، فالكلام يضاف لمبلغه ويضاف إلى منشئه، فالقرآن يضاف إلى الله لأن الله هو الذي أنشأه. ولهذا قال السلف القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ يعني هو الذي تكلم به ابتداء، وعندما تسمع آية من القرآن تقول هذا كلام الله، هذا كتاب الله، وإن كان الذي يقرأه القارئ، فيضاف إلى القارئ يقال هذه قراءة فلان وهو كلام الله، ويضاف إلى الكاتب يقال هذا المصحف بخط فلان وهو كلام الله، ويضاف إلى المبلغ الذي يبلغ القرآن يقال هذا صوت فلان وهذا قول فلان وهو كلام الله. فإذا هذا القرآن هو كلام الله عز وجل، ونحن لم نسمع القرآن من الله، وإنما سمعناه من القراء الذين بلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلاحظوا التدرج، جبريل سمعه من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعوا من صلى الله عليه وسلم، ثم لا يزال العلماء يتلقون هذا القرآن مشافهة رواية إلى أن وصلنا كما أنزل. ثم يوم القيامة جاء في بعض الأحاديث أن أهل الجنة يسمعون القرآن بصوت رب العالمين، فهذا أعلى درجات السماع، يسمعون القرآن الذي هو كلام الله بصوت الله عز وجل، وهذه منزلة عظيمة، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذه المنزلة، فإن أعلى ما يسمع القرآن وأعظم ما يكون نفعه ووقعه في النفوس عندما يسمع من رب العالمين. وأما نحن في الدنيا فلم نسمع القرآن إلا من المخلوقين، ولهذا يقول العلماء الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. ولا ينبغي أن يشكل على طلاب العلم عندما يقال أن الله عز وجل تكلم بالقرآن بحرف وصوت، بحرف وصوت، فقد يقول قارئ، قد يقول قائل أين الصوت ونحن الآن لم نسمع القرآن بصوت الله؟ نقول المقصود هو الرد على الأشاعرة الذين يقولون أن القرآن هو كلام نفسي، ومعنى نفسي ولم يتكلم الله به بصوت، ونحن نثبت الصوت وأن الله يتكلم بصوت كما جاء في الحديث يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، وجبريل سمع القرآن من الله عز وجل، وهذا معنى أن الله تكلم بحرف وصوت، وليس معنى ذلك أن الآن نسمع القرآن بصوت الله، بل القرآن هو كلام الله نسمعه بأصوات القراء، الكلام كلام البارئ والصوت صوت القارئ. وأما إذا سمع القرآن من الله في الجنة فإنهم يسمعون القرآن من الله وبصوت الله عز وجل. هذه عقيدة أهل السنة في القرآن وفي الصوت، في أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، يعني هذا القرآن الذي تكلم الله به حروفه وألفاظه من كلام الله، سمعه جبريل من الله وبلغ جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فمن زعم أن حرفا واحدا منه مخلوق فقد كفر لا محالة. الحرف يطلق على ثلاثة معاني: يطلق على حروف المعجم، الحروف المعجومة التي يتألف منها الكلام، ويطلق على حروف المعاني كحروف الجر وحروف الجزم، ويطلق على الكلمة، وهذا يرد في كلام المتقدمين، يأتي في بعض كلام المتقدمين في كتب اللغة وفي كتب التفسير، يقولون هذا حرف من الغريب، وإذا به يذكر كلمة، مثل يقول مثلا الحيض، هذا حرف من الغريب، أو القرء، هذا حرف من الغريب، وهو يطلق الحرف على الكلمة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الحرف يطلق على هذه المعاني الثلاثة: على الكلمة، وعلى حروف المعجم، وعلى حروف المعاني. والقرآن إذا قيل هو كلام الله عز وجل حروفه وآياته، فإنه يدخل في هذا الحروف ويدخل في هذا الكلمات، وسواء قلنا حروف المعجم أو حروف المعاني، كلها من كلام الله عز وجل. وإنما سمي الحرف حرفا لأنه يكون في أطراف الكلمة، لأن حرف الشيء هو طرفه وشفيره، ولهذا الحروف تكون في أطراف الكلمات، والكلمات في أطراف الجمل، ولهذا سمي الحرف بالحرف أخذ من هذا المعنى. قال: فمن زعم أن حرفا واحدا منه مخلوق فقد كفر لا محالة. القرآن كله كلام الله، وهذه الحروف بترتيبها وبنسقها من كلام الله، فمن حذف حرفا وقال هذا ليس من كلام الله فإن هذا كفر، أو زاد شيئا فإن هذا كفر. قال: فالآية في ذلك من القرآن، والحجة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تخفى، يعني الأدلة كثيرة التي تدل على أن القرآن كلام الله عز وجل من الكتاب ومن السنة، فكلها دالة على أن هذا القرآن أنه كلام الله بألفاظه ومعانيه، حروفه سوره وآياته كله من كلام الله، وليس لجبريل ولا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولا للقراء الذين يقرؤونه الآن ولا للكتاب الذي يكتبونه ويسطرونه في صحفهم ولا للحفاظ الذي يحفظونه في صدورهم، ليس لهم من ذلك إلا التبليغ عن الله عز وجل، وإلا فهو كلام الله منه بدأ، تكلم به ابتداء وإليه يعود، يعني يرفع قبل قيام الساعة. هذا على قول أحد، على قول بعض أهل العلم، أن العود هو رفعه إليه قبل قيام الساعة، وقيل عوده إليه هو قراءة القراء، كما جاء أن الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قالوا عود القرآن هو رفع القراءة إلى الله عز وجل، ولكن الصحيح أن القراءة ليست هي القرآن، وإنما القارئ له عمله والقرآن هو مقروء، ولهذا على الصحيح أن العود هو رفعه قبل قيام الساعة، كما جاء في الحديث أنه يسرى على كتاب الله فلا يبقى منه سطر في صحيفة ولا في صدر إلا رفع، يرفع قبل قيام الساعة. وهذا من حكمة الله في أنه في آخر الزمان تذهب معالم الدين فيحفظ فيرفع القرآن، وتهدم الكعبة حتى لا يعرف مكانها، وتذهب هذه المشاعر، ويأتي على المدينة زمن السباع، تكون فيها يقال كان بهذه حاضرة أو مدينة، يكون هذا في آخر الزمان. وهذه من الأمور العظيمة التي تدل على أن الساعة تقوم على شرار الخلق، وأنه تذهب معالم الدين، يرفع القرآن وتهدم الكعبة وينسى العلم، حتى يأتي على الناس زمان يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة الله الله. ثم الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى بأن الله حي ناطق سميع بصير يعلم السر وأخفى وما في الأرض والسماء وما ظهر وما تحت الثرى وأنه حكيم عليم عزيز قدير ودود رؤوف رحيم يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى ويقبض ويبسط ويأخذ ويعطي وهو على عرشه بائن من خلقه يميت ويحيي ويفقر ويغني ويغضب ويرضى ويتكلم ويضحك لا تأخذه سنة ولا نوم وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم بعد ذلك عطف المصنف رحمه الله بتقرير مسألة أخرى من مما يعتقده أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بصفات الله، وقد تقدم الكلام في القرآن، وهذا لا شك أنه من مسائل الصفات، وهو اعتقاد أن الله عز وجل تكلم بالقرآن وأن كلام الله هو صفته ليس بمخلوق. قال: ثم الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى بأنه حي ناطق، بأنه حي ناطق. حي هذا فيه إثبات اسم الحي لله عز وجل، وهو من الأسماء العظيمة، وكما جاء في قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال العلماء: هذان الاسمان إليهما مرجع الأسماء الحسنى، لأن الحي ترجع إليه الصفات الذاتية، والقيوم ترجع إليه الصفات الفعلية. فإن الحي مشتق من صفة الحياة، وهي صفة ذاتية متعلقة بكمال الله، فكل صفات الكمال ترجع إلى الحي، وكل صفات الخلق والتدبير وإيجاد هذا الكون ترجع إلى القيوم، لأن القيوم هو الذي قامت به الخلائق، وقيل هو الذي قام بنفسه. ولهذا قيل إن الحي القيوم هما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أعطى. فاجتماع الأسماء ترجع الأسماء إلى هذين الاسمين، إلى الحي القيوم. فالحي اسم عظيم، وإليه مرجع صفات الكمال، لأن الله عز وجل حي لأن حياة الله عز وجل كاملة لم تسبق بعدم، ولا يرد عليها فناء، ولا يعتريها نقص. يعني لاحظوا النقص في الحياة، إما بأن تكون مسبوقة بعدم، وإما أن يرد عليها فناء، وإما أن يعتريها نقص. ولهذا الله عز وجل منزه عن هذه الأشياء. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هو حي، حياته لم تسبق بعدم ولا يرد عليها فناء، وهذا نفي لتعطيل هذه الصفة في الأزل، ونفي لتعطيلها عن الله عز وجل في المستقبل. ثم نفى ما قد يعتري الحياة من نقص، وهي السنة والنوم. السنة هي مقدمة النوم، وهي النعاس، والنوم أخو الموت، فهو منزه عن الموت وعن النوم وعن السنة، وكل هذا مما يدل على اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة. وهذه الصفة على هذا المعنى لا تصلح إلا لله، فكل حي مسبوق بعدم، وكل حي يرد عليه الفناء، كل نفس ذائقة الموت إلا الحي القيوم. فهذه الصفة لله عز وجل لا يشاركه فيها غيره من المخلوقين، ولهذا كل صفات الله هو مستقل بكمالها، لا يشاركه في كماله أحد، وإنما للمخلوقين من صفات الكمال ما يتناسب بحالهم. وأما الكمال الذي يكون لله فإنه لا يكون للمخلوق. فالحي اسم عظيم من أسماء الله، ومشتق من صفة الحياة، مشتق من صفة الحياة. قال المصنف: حي ناطق. ناطق هذه من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة، ولهذا فإن ترك هذا اللفظ أولى، لأنه لم يرد في الكتاب والسنة أنه ناطق، وإنما نقول يتكلم، يتكلم نعم، والله عز وجل يتكلم بكلام يسمع ويكلم به من شاء من خلقه، فنحن نثبت لله ما أثبت لنفسه، نثبت لله ما أثبت لنفسه، وإن كان المعنى معنى النطق هو في معنى الكلام، ولكن هذا الباب توقيفي، لا نثبت لله عز وجل إلا ما أثبت لنفسه. فهذا اللفظ مجمل، وهذه الكلمة كما أننا نتكلم ونبين الحق فيها فإن لنا مسلكا دائم ننبه عليه، أن هذا مما يدل على أن العلماء ترد عليهم الأخطاء. هذا إمام جليل تكلم بهذا اللفظ المجمل، فموقف العلماء من هذا هو التنبيه على الخطأ واحترام العلماء ومعرفة قدرهم، فإن هذا لا ينقص من المصنف ولا من قدر كتابه، فإنه إمام جليل وكتابه كتاب نافع عظيم، لا ينقص من قدره هذا الخطأ، وهو مغمور في حسنات المصنف. هذا مسلك أهل العلم في التعامل مع أخطاء العلماء، ومن الخذلان هو الطعن في العلماء بأخطائهم والتحذير من كتبهم بزلاتهم، فإن هذا مسلك البطالين الذين يصرفون الناس عن أهل العلم وعن العلم. ولو أن كلما وقفنا على زلة عالم طعنا فيه ما بقي لنا أحد، هذا شيء معروف، ما زال الناس يصيبون ويخطئون، ولم يجعل الله عز وجل العصمة لأحد إلا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من حكمة الله أن الله يري الخلق العبر في العلماء، أنهم مهما بلغوا في العلم والفضل فترد عليهم زلات قد يتنبه لها طالب العلم الصغير. هذه من حكمة الله، أن الكمال ليس للمخلوقين، فيأبى المخلوق مهما بلغ أن مآله إلى قصور وإلى ضعف لأنه مخلوق، والكمال المطلق لله عز وجل. فهذا الموقف دائما ننبه على أن هذا خطأ ننبه عليه، ولكن لا يعني الجرأة على العالم وعلى الطعن فيه وعلى تنقصه، بل من يتكلم في هؤلاء فهذا دليل الخذلان وعدم التوفيق. كذلك في المقابل بعض الناس إذا وجد شيئا من مثل هذا الكلام تأخذه يعني تعظيم العالم ويغلب عليه التعظيم هذا العالم، ولا يكاد ينبه على زلة ولا ينبه على خطأ، بدعوى أن العلماء هؤلاء كبار وأنه لا ينبغي أن نتكلم في كلامهم ولا أن نخطئهم إذا ما أخطأوا. هذا غير صحيح، بل إنه لا بد من التجرد للحق مهما كان العالم في المنزلة والقدر، إذا ورد في كلامه ما يخالف النصوص يجب أن ينبه على ذلك، وإلا سيهدم الدين بتناقل الطلبة لمثل هذه الكلمات التي هي من زلات العلماء ولا يعرفونها. ولهذا ما لا يزال الله عز وجل يجعل في هذه الأمة من العلماء الذين عرفنا عنهم، وأما نحن فلسنا بشيء، ولكن هذا عرفناه من العلماء المحققين الكبار الذين بينوا لنا الموقف من هذه الألفاظ المجملة، كيف نتعامل معها، كيف نتنبه للخطأ فيها، من أن هذه الألفاظ المجملة لا نثبتها ولا ننفيها، ولا نثبت إلا ما دل عليه النص ولا ننفي إلا ما دل عليه النص. ثم علمونا كيف نتأدب مع علمائنا، كيف نعرف لهم قدرهم. فالخذلان من جهتين، إما من جهة السكوت عن أخطاء العلماء أو من جهة الطعن فيهم، فمن وقاه الله الفتنتين تجرد للحق ونصر السنة ونبه على الخطأ واحترم أهل العلم جمع الله له الخير من طرفيه وتمسك بالخير من كل وجه، وهو قائم بدين الله محترم مجل للعلماء. قال رحمه الله: سميع بصير. هذان اسمان عظيمان من أسماء الله، اسم السميع البصير. السميع مشتق من السمع، والبصير مشتق من البصر، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: يعلم السر وأخفى. يعلم السر وأخفى، وهذا أيضا فيه إثبات صفة العلم لله عز وجل، وأن الله عز وجل متصف بهذه الصفة، وصفة العلم صفة ذاتية قائمة بالله عز وجل، وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، والقرآن كله دليل على علم الله، فإن كل ما جاء في القرآن من الأخبار على المغيبات ومن بيان الأحكام فكل ذلك دليل على علم الله عز وجل. قال يعلم السر وأخفى، أي يعلم ما تخفيه الصدور، لأن ما في الصدور لا يطلع عليه إلا الله، وإنما الناس يعرفون ما في القلوب بماذا؟ عن طريق اللسان. ولهذا يقال اللسان ترجمان القلب، اللسان ترجمان القلب، يعني يعبر عما في القلب. فنحن لا نعرف ما في قلوب الناس إلا بأن تعبر ألسنتهم عما في قلوبهم فنعرف. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فإن الذي في النفس لا يطلع عليه إلا الله، إذا تكلم الرجل أخذ بذلك الكلام، سمع منه ونسب إليه، وأما الذي في النفس فهذا بينه وبين الله. فالله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعني يعلم ما في القلوب وما أسرته النفوس وما هو أشد من ذلك خفاء، لأن الله لا يخفى عليه شيء. ولذا يوم القيامة يبتلي الله السرائر، يوم تبلى السرائر، من الذي يطلع على السرائر؟ لا يطلع عليها إلا الله. اختلف العلماء في الكرام الكاتبين الذين أوكل الله إليهم كتابة الأعمال، هل يعلمون الإخلاص؟ فقال بعض العلماء أنهم يعلمون الإخلاص ويكتبون هذه الصلاة هي خالصة أو دخلها ما دخلها من الرياء. وقال بعض أهل العلم الملائكة لا يعلمون الإخلاص ولا يعلمون ما في القلوب، وإنما يكتبون الظاهر، ويوم القيامة تبلى السرائر. الله عز وجل هو المطلع على ما في القلوب. ولهذا هذا من عظيم علم الله عز وجل، أنه يعلم السرائر، يعلم الوساوس والخطرات التي في النفوس وهو مطلع عليها. وهذا من كمال علمه، من كمال علمه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يخفى عليه شيء ولا يعزب عنه شيء، الوساوس والخطرات التي تدور في قلوب الناس يعلمها الله، الإسرار والتناجي في ظلمات الليل في مكان خالي لا يسمعه بعض الناس ويسمعه رب العالمين من فوق عرشه، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها في المرأة التي قال الله عز وجل فيها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من دق سمعه، فإن هذه المرأة كانت تحدث النبي صلى الله عليه وسلم وإني في ناحية الحجرة يخفى علي كلامها وسمع الله قولها من فوق سبع سماوات. ولهذا كان عمر إذا لقي هذه المرأة واستوقفته في الطريق وقف ليسمع كلامها وشكواها فيعاتب في هذا، يقال تعاتبوني في امرأة سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. هذه المرأة عظمت عند عمر لأن الله أخبر أنه سمع شكواه. فهذا مما يدل على عظيم علم الله عز وجل. ولو أن الناس تأملوا صفات الله عز وجل وما اتصف الله عز وجل به من كمال لعرف الناس أنهم ما حققوا شيئا من عبادة الله، وأن لم نفعل شيئا ولم نؤدي شيئا من هذه الحقوق التي أوجبها الله علينا، ولكن من رحمة الله ومن لطفه بعباده أنه يقبل منهم القليل ويقبل منهم العمل الناقص المحفوف بالتقصير ويجازيهم عليه بأعظم الأجور. وهذا من جوده ومن كرمه، فإنه كريم شكور ودود لطيف بعباده. يعلم السر وأخفى، وما في الأرض والسماء وما ظهر وما تحت الثرى، يعلم كل شيء، ما في الأرض ما في السماء ما في ظلمات البر والبحر، يعلم ما في الصحاري البعيدة وما في كهوف الجبال، ويعلم ما في قاع البحار وما تختلجه النفوس وما تسقط من ورقة ولا تتحرك الرمال في الصحاري وتنتقل من مكان إلى مكان إلا وهي في علم الله عز وجل، لا يشغله شيء عن شيء ولا يشغله العلم بشيء عن آخر. الكل الآن يدعو الله، لاحظوا تجمع المسلمين في مساجدهم وفي صعيد عرفة وفي الأيام الفاضلة كرمضان، يدعون الله ملايين من البشر على هذه الأرض، كل يناجي الله عز وجل ويسمع الله عز وجل قول كل واحد منهم ولا يشغله صوت عن صوت، ولا يخفى عليه دعاء عبد عن آخر. يوم القيامة ما منكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. أي عظمة هذه! المخلوق الآن لو كلمه اثنين أو ثلاثة، كلمه اثنان أو ثلاثة لاختلطت عليه الأصوات، ورب العالمين يدعوه الخلق وهم في على هذه الأرض وهو فوق عرشه يسمع كلامهم ويجيبهم ولا يشغله صوت عن صوت، وإنما يطلع على عباده وهم ملايين كل يدعوه، ومنهم من تدمع عينه وفي قلبه من الخشوع ما يخفى على الناس، والله عز وجل اطلع عليه، يخفى على من كان بجانبه ما في قلبه، والله عز وجل مطلع على ما في قلب عبده. فهذا مما يدل على عظمة علم الله عز وجل، وأنه وسع كل شيء علما، أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه خافة ولا يثقله شيء ولا ينسى شيء. فإن العلم كما هو معروف علم المخلوق ينسي بعضه بعضا، فكلما كثر العلم تفلت. وأما رب العالمين فعلمه بالأولين والآخرين، علمه بهذه المخلوقات قبل وجودها بخمسين ألف سنة، ثم علمه بها بعد أن وجدت إلى قيام الساعة إلى ما بعد ذلك، لا ينسى شيء ولا يخفى عليه شيء ولا يعزب عنه شيء. وأنه حكيم عليم، وأنه حكيم عليم. الحكيم اسم عظيم من أسماء الله، وهو مشتق من صفة الحكمة، وحكمة الله عز وجل عظيمة لا يمكن أن توصف ولا يمكن أن تحد بحد. حكيم في خلقه، حكيم في تدبيره، حكيم في أفعاله، حكيم في تشريعه، حكيم في عدله، حكيم في عقابه، حكيم في كل ما يضاف إليه من الأفعال، لا يمكن للعقول أن تحيط بحكمته، وإنما يسلم المؤمنون لحكمة الله، ويعلم أن ما أصابهم وما أخطأهم وما قدر لهم وما آتاهم وما منعوا منه فكل ذلك بحكمة الله. يسيء المؤمن الظن بعقله وفهمه ويحسن الظن بربه، هكذا المؤمن لا يعرض حكمة الله على عقله الضعيف ويقول هذا فيه حكمة وهذا ليس فيه حكمة، كما قال بهذا بعض الجهلة من المعتزلة الذين قرروا أن الله عز وجل لا بد أن يفعل الأصلح، ثم أخذوا يقررون بعقولهم الأصلح، ثم أنكروا بعض الأمور بدعوى أنها تنافي الحكمة، أنكروا وجود الجنة والنار، قالوا خلقها الآن عبث قبل أن يدخلها أهلها مساكين، عرضوا حكمة الله على عقولهم القاصرة، وأخذوا يصوبون ويخطئون ويثبتون لله وينفون بدعوى الأصلح. وأين عقولكم من حكمة الله عز وجل؟ فالله حكيم عليم، خلق الجنة لحكمة وخلق النار لحكمة، وخلقهما قبل يوم القيامة لحكمة عظيمة. ولكن إذا قصرت العقول عن هذه الحكمة فإن العقول متهمة، العقول متهمة لأنها قاصرة. والله عز وجل حكيم عليم في كل أفعاله، سواء أدركنا هذا أو لم ندرك. ولهذا تمام العبودية أن يرضى العبد لنفسه بما قدر الله له، إن خيرا فخير وإن شر فشر، ويعلم أن الله ما قدر له شيئا إلا وله في ذلك حكمة، أعطاك الله لحكمة ومنعك لحكمة، لا يظلمك الله مثقال ذرة، ولكن قد يعطيك لمصلحتك ويمنعك لمصلحتك، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكل أفعال الله عز وجل بحكمة بالغة تقصر عنها العقول، ولا تحيط عقول البشر لو اجتمعت كلها بشيء من حكمة الله عز وجل، فهو حكيم عليم. وكثيرا ما يجمع بين العلم والحكمة، ما يجمع بين العلم والحكمة، فالعلم هو علم الله بالأشياء، والحكمة ترجع إلى أفعال الله، فأفعاله مرجعها إلى حكمة، وكل ما علمه الله عز وجل مما في هذا الكون فكله مرجعه إلى علم الله عز وجل، إما علم سابق وإما علم بالحاضر وإما علم بالمستقبل، ولهذا هو عالم الغيب والشهادة. وأما المخلوقون فإنهم لا يعلمون الغيب، والغيب على قسمين، غيب زماني وغيب مكاني. والغيب الزماني على قسمين، ما غاب في الزمن الماضي وما غاب في المستقبل، وكل هذا في حق الله هو علم مشاهد لا يخفى على الله عز وجل منه شيء، يستوي عنده الغيب والشهادة، لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء. عزيز قدير ودود رؤوف رحيم، عزيز هذا فيه إثبات اسم العزيز لله عز وجل، وهو مشتق من صفة العزة، والعزة هي المنعة، فهو العزيز المنيع الذي لا قدرة للمخلوقين على نفعه أو على ضره، كما قال الله عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ثم قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ثم قال: يا عبادي لو إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. هذا دليل على عزة الله، وأن هؤلاء الخلق كلهم لو كانوا على مثل قلب محمد صلى الله عليه وسلم في التقوى والخشية ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كانوا كلهم على مثل قلب إبليس ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، لأنه عزيز. والخلق أحقر من أن يبلغوا نفع الله أو ضره، ولكنه خاطبهم بالطاعة، فمن أطاع فلنفسه ومن عصى فعليها، والله عز وجل عزيز حكيم، ليس في حاجة لطاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين، وإنما خاطبهم بهذا الشرع لحكمة، فمن أطاعه ففي الحقيقة إنما ينفع نفسه، ومن عصاه إنما يضر نفسه، لا يضر الله شيئا. فالعزة صفة ذاتية قائمة بذات الله، عزيز قدير، أيضا إثبات القدير، والقدير من أسماء الله، وهو مشتق من صفة القدرة، كما قال الله عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أحاطت قدرته بكل شيء، هو قادر على كل شيء. ولهذا تأمل هذا الوجود، خلق الله هذه الموجودات لحكمة، ولم يوجد المعدوم لحكمة، ولو شاء الله أن يخلق المعدوم لكان قادرا عليه، ولكن لحكمته أوجد وأعدم، يرزق الذرية لبعض الأزواج ويمنع آخرين لحكمة، يوجد ما أوجد لحكمة، والمعدوم لم يخلقه لحكمة، هو على كل شيء قدير. ولهذا من حكمته أنه يخلق الأشياء من غير أسبابها. تأملوا خلق الله عز وجل آدم الذي هو بهذه الخلقة من لحم ودم وعظام خلقه من طين، خلق هذا البشر المتحرك السميع البصير العاقل الحكيم الذي يتصف بالعلم، خلقه من تراب، من مادة أبعد ما تكون عن الحياة. فخلق الله عز وجل لآدم فيه حكمة عظيمة، وهو أنه خلق هذا الحي من التراب وجعله سميعا بصيرا. ثم لاحظوا الحكمة عندما خلق حواء من آدم، خلق الأنثى من ذكر، ومعلوم التضاد بين الذكورة والأنوثة، ثم خلق الذكر من الأنثى بلا أم بلا أب، كما خلق عيسى من مريم. انظروا إلى حكمة الله، آدم خلق من تراب، وحواء خلقت من ضلع آدم، أنثى خلقت من ذكر، وعيسى خلقه الله من أنثى بلا ذكر، ذكر خلقه الله من أنثى بلا ذكر. ثم عامة المخلوقين يخلقهم الله عز وجل من الذكر والأنثى، وإذا شاءت حكمته أن لا يوجد الولد يتزوج الرجل المرأة، ويقرر الأطباء أنهما سليمان ومع هذا لا يوجد الولد لحكمة. فهذا دليل على قدرة الله، وأنه هو الذي يعطي ويمنع، وأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، وأن الله يخلق من الأضداد ويوجد من الجمادات. انفلقت الصخرة عن ناقة تمشي يراها الناس، وهذا من حكمة الله عز وجل. جف البحر بأمر الله عز وجل، وخاضه موسى وقومه، ثم أغرق من شاء الله أن يغرقه. الأمور كلها بيد الله، هذه المخلوقات كلها مسخرة من الله عز وجل، وهذا دليل على قدرة الله، وأن الله قادر أن يعطل الأسباب. عطل النار فكانت بردا وسلاما على إبراهيم، قال العلماء لو لم يقل سلاما لقتلته من شدة بردها، لأنها جاءها أمر خالقها كوني بردا وسلاما. البحر يجف والنار تكون بردا وسلاما، والتراب يخلق منه بشرا سويا، ويخلق من الأضداد، ويخلق من الشجر الأخضر نارا، مع بعد ما بين النار والماء. الشجر الأخضر الذي هو أبعد ما يكون عن الحرارة يخلق منه النار. كل هذا الدليل على قدرة الله، وفي هذا عبر أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن هذه المخلوقات على تنوعها. انظر إلى ما في البحار من الأسماك، وما يكون في قاع البحار من المخلوقات العظيمة التي الآن لا يزال الناس يكتشفون أشياء غريبة جدا لم يسمعوا بها من قبل. انظر إلى ما يدب على هذه الخليقة من السباع ومن الزواحف ومن الطيور المحلقة في السماء، ومن المخلوقات التي تكون في جوف الأرض وفي كهوف الجبال، ومن الديدان الصغيرة والميكروبات الآن التي توجد على أيدينا ولا نشعر بها وهي ملايين، كما الآن اكتشف الناس عن طريق البحوث والدراسات. من الذي خلقها؟ من الذي أوجدها؟ الله عز وجل. ولهذا فهذا الكون كله دليل على قدرة الله، ولو أن الناس تأملوا قدرة الخالق وصفات الله عز وجل ما شبعت القلوب والله من ذكر الله ومن عبادة الله ومن قراءة القرآن، ولأمضوا هذه الحياة ساجدين لله عز وجل. لكن الغفلة وضعف العلم والجهل والشبه وانشغال الناس بالدنيا عن هذا العلم النافع الذي هو أنفع علم القلوب. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قول السائل: ما معنى الكلام النفسي عند الأشاعرة؟ الكلام النفسي يقصدون به ما يدور في النفس من المعاني، لأن الناس اختلفوا في حقيقة الكلام، فقال المعتزلة الكلام هو اللفظ، وقال الأشاعر والكلابية والماتريدية الكلام هو المعنى، وقال أهل السنة الكلام يتألف من اللفظ والمعنى. فلا يتصور أن يكون كلام معاني في النفوس بلا ألفاظ، ولا يتصور أن تكون ألفاظ بلا معاني. فالكلام عند أهل السنة هو الحق أنه لفظ ومعنى، لفظ ومعنى، كما قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. لا بد لللفظ أن يكون مفيد، وأما اللفظ إذا كان غير مفيد فيسمى هذيان. ولهذا من تكلم بكلام لا يفيد لا يقال أنه تكلم، وإنما يقال يهدي. ولو أنه أضمر في نفسه شيئا لقيل إن هذا معنى نفسي ليس بكلام. فالكلام لا بد أن يكون بلفظ ومعنى، والأشاعرة يقولون الكلام هو المعنى، وكلام الله هو معنى قائم بذات الله عز وجل، لم يخرج بحرف ولا بصوت، وإنما عبر عنه غيره تعالى الله عما يقولون. جزاكم الله خير. يقول السائل: قول الله سبحانه وتعالى: نسوا الله فنسيهم، نسبة النسيان هل لله هنا على أي تحمل على أي تفسير؟ النسيان في لغة العرب يطلق على معنيين: على معنى الذهول وعلى معنى الترك. والنسيان المذكور في هذه الآية هو بمعنى الترك، نسوا الله فنسيهم. والذي يدل على هذا أن العبد لو نسي لعذره الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان. ولكن النسيان هنا أطلق بمعنى الترك، نسوا الله بمعنى تركوا دين الله وتركوا شرع الله فنسيهم، الجزاء من جنس العمل. فالنسيان هنا بمعنى الترك، وهذا يستخدمه الناس في كلامهم. يقول الرجل للرجل: أنت نسيتنا لا تسأل عنا، وهو لا يقصد بذلك أنه غفل عنه ولكن تركه. فالنسيان المضاف إلى الله عز وجل هو الترك في مقابل ترك المخلوقين لعبادته. وأما الذهول والغفلة فإن الله منزه عنها، وهذا هو المنفي عن الله في قوله: وما كان ربك نسيا. نعم. يقول السائل: هل لقول شيخ الإسلام كلام الله حقيقة، هل اللفظ حقيقة له أصل في كتاب والسنة أو من عن السلف؟ لا يتصور أن يكون كلام إلا بلفظ ومعنى، وهذا قاله السلف قبل شيخ الإسلام، وهو مذكور في كتبهم أن كلام الله عز وجل ألفاظ ومعاني. ولا يتصور أن يكون هناك كلام إلا بلفظ، لأن الذي يقول أن الكلام بدون لفظ هذا قول الأشاعرة. وأما العرب فلا يعرفون إذا قيل تكلم، كما قال شيخ الإسلام، قال: إذا قيل تكلمت الملائكة أو الرسل أو فلان، فإن العرب لا يتصور إذا أضيف الكلام إلا لمن يتكلم بلفظ ومعنى، هذا المعروف من كلام الناس. ولا يمكن أن يضاف كلام لمتكلم ويراد به المعنى النفسي، وإنما يسمى هذا حديث النفس. ولهذا ما الفرق بين الأخرس وبين المتكلم؟ أن الأخرس هو عاجز عن اللفظ، ومعلوم أن الأخرس عندما يقال عاجز عن كلام لم يعجز عن المعاني التي في النفس، فإن في الأخرس معاني في النفس، ولكن عجز عن اللفظ فيسمى غير متكلم. ولو كان الكلام هو حديث النفس لكان الأخرس متكلما، وهذا مما يعرفه الناس بعقولهم. نعم. والسائل: أشكل علي قول شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: والكلام إنما يضاف إلى من قال مبتدئ قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. نعم، هذا صحيح، أن الكلام إذا أضيف إلى هذا كلام الله فلا يقال إلا لمن تكلم به ابتداء. وأما إضافة القول إذا دل السياق على ذلك يقال هذا قول فلان وهو مبلغ، فهذا لا إشكال فيه، كما قال الله: إنه لقول رسول كريم. ومعلوم أن القول المضاف هنا هو كلام الله، هو كلام الله أضافه إلى جبريل وأضافه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ووصف الرسولين بأنهما كريمان. فمن أي باب هذا؟ من باب إضافة القول لمبلغه، فلا بأس، كما نقول: هذا كتاب فلان، وهذه خطبة فلان، وهذه موعظة فلان، وفيها من كلام الله، ولكن ما تلا من كلام الله إضافته إليه من باب التبليغ. نعم. قول السائل: ما الصحيح في من يقول أنه محل إجماع من الصحابة على تكفير تارك الصلاة، وإنما الخلاف وقع بعد عصر الصحابة فلا عبرة به، وإنما يذكر لإنكاره وبيان ضعفه؟ لا عبرة به عند من؟ إذا كان هذا عند المتكلم هو يتحدث عن نفسه، أما إذا كان السلف، السلف هذا الكلام له عبرة عندهم، وهو قول جمهور العلماء، قول الإمام أبي حنيفة، الإمام مالك، قول الإمام الشافعي، وقول الإمام أحمد. وهؤلاء الأئمة اختلفوا في حكم تارك الصلاة، ولو انعقد الإجماع لما ساق لهؤلاء الأئمة مع قرب عهد من الصحابة واطلاعهم على كلامهم، خاصة الإمام أحمد الذي كان شديد التشبث بأقوال الصحابة، ما كان لهم أن يخالفوهم.